بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن خطبة اليوم بعنوان تشوف النفوس إلى قدوم رمضان بين الحق والباطل، فإنه قد اقتضت العادة أن نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تتشوه إلى قدوم هذا الشهر المبارك، إلى قدوم هذا الشهر المبارك في كل عام. ولكن النفوس تتفاوت في الطاعة والمعصية، وفي الاتباع والابتداع، وفي تحري الحق والوقوع في الباطل. فنفوس أهل الحق تتشوق لما في هذا الشهر الكريم المبارك من طاعات وأعمال لا توجد طوال العام، ونفوس أهل الباطل تتشوق لهذا الشهر لما فيه من ازدياد في المعصية عندهم. ويضعون لهذه المعاصي مسميات عدة يغريهم بها الشيطان ويسول لهم ويملي لهم. وقبل أن أتعرض لشيء من هذا، أشير إلى أن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل قائم إلى يوم القيامة، وهي سنة ربانية لم لا تتخلف ولا تتبدل في زمان عن زمان. ولهذا قد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أمته بأنهم ظاهرون على الناس إلى أن تقوم الساعة، وهم الطائفة المنصورة الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ومن طرق أهل الباطل في التشنيع على أهل الحق وفي تزييف الحق أنهم يتصيدون كلمات لأهل الحق يمررون بها باطلهم أو يستخدمونها لتشويه صورة أهل الحق. وكمثال قريب ما قد كنت تحدثت عنه في آخر خطبة فيما يتعلق بحكم البيعة لولي الأمر المسلم، فبينت أن البيعة الشرعية هي التي تكون على الكتاب والسنة، وهذا ما اتفق عليه علماء الأمة، وأنه إذا طالب الحاكم سواء كان عادلا أم جائرا، وسواء تغلب بالقوة أم تولى باختيار أهل الحل والعقد أو عن طريق العهد ممن سبقه، إذا طالب بالبيعة على الكتاب والسنة يجب أن يعطى هذه البيعة، وهذه البيعة يعطيها أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء والقادة والأمراء، لا يعطيها أحد الناس، فإن أحد الناس تبعا لهؤلاء كما بيّن هذا العلماء. إذا بايع أهل الحل والعقد هذا الحاكم بأي طريقة تولى وجبت البيعة في أعناق كل المسلمين، وهذه البيعة إذا طلبها على الكتاب والسنة. أما إذا تغلب بالقوة أو بالجبر أو بأي وسيلة كانت وكان مسلما، يعني يدين بالإسلام ليس كافرا، ولكنه لم يطالب بالبيعة على الكتاب والسنة، إنما صارت له الغلبة بالقوة والجبر، فله السمع والطاعة في المعروف، ولكن لا يقال إنه يبايع على الكتاب والسنة لأنه لم يطلب البيعة على الكتاب والسنة أصلا، ولا يحكم بالكتاب والسنة، إنما يحكم بالأهواء والقوانين الوضعية والتي قد يخالطها شيء من أحكام الكتاب والسنة، ولكن الأصل عندهم ليس التحاكم إلى الكتاب والسنة، إنما التحاكم إلى القوانين الوضعية وما فيها من طرق رضية، من ديمقراطية واشتراكية وما شكل ذلك. فالشاهد أن ولي الأمر المسلم الذي يدين بالإسلام له السمع والطاعة في المعروف، ولو كان مبتدعا ولو كان فاجرا ولو كان فيه ما كان، يسمع له ويطاع في المعروف، ولا يحل الخروج عليه بالسلاح ولا بالكلمة، وتجب النصيحة له لمن استطاع بالطرق الشرعية عن طريق المراسلة أو المشافهة دون تشهير أو طعن على المنابر. هذا الذي عليه أهل السنة، وهذا الذي نحن نقرره من سنوات تبعا لعلمائنا في الخطب والدروس، فمن فهم خلاف ذلك فإن فهمه سقيم أو أنه لا يحسن الفهم في التفرقة بين المسألتين. فالبيعة بمعنى السمع والطاعة في المعروف هذه تجب لكل حاكم سواء طالب بها على الكتاب والسنة أو لم يطالب بها. أما البيعة على الكتاب والسنة هذه لا تكون إلا لمن قال أنا أحكم بالكتاب والسنة أو أنا أريد بيعة على الكتاب والسنة، كما صنع عبد الله بن عمر لما تولى عبد الملك بن مروان، فقال أو فكتب عبد الله بن عمر إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن بني أقر بمثل ذلك. فأهل الحق يعرفون هذا الحق ويتمسكون به، وأهل الباطل يشوهون هذا الحق ويسعون للنيل منه ومن أهله ولتشويه صورتهم بأي سبيل من سبل المكر. سبل المكر متعددة، ومما نعم تتشوف إليه النفوس في شهر رمضان الصيام، فتشتاق إلى صيام رمضان أي نفوس أهل الحق أهل الطاعة. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر شعبان نعم أنه يكثر من صيامه نعم استعدادا لرمضان نعم وتهيئة للنفوس للإقدام على صيام رمضان. ولهذا أو من هذا الباب لما جاءه رجل كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم سأله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ فقال لا. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أفطرت فصم يومين. ونعم ما يقتضيه سياق الحديث أنه قصد بالشهر الأول شعبان وما قصد بالثاني رمضان. وقد جاء تعيين هذا في الرواية التي أخرجها مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال له هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ فعين الشهر. وفي رواية أنه قال له فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. واختلف العلماء في معنى السرر، فقيل السرر ويقال صرار وصرار بالكسر والفتح، نعم بكسر وفتح السين كما قال ابن السكيت. وقال الفراء من علماء اللغة الأشهر الفتح، أن تقال صرار من صرار الشهر. وسمي هذا بالصرار لأنه آخر الشهر على الراجح، وسمي آخر الشهر بالصرار لاستقرار القمر فيه. وممن فسر الصرار أو الصرار بآخر الشهر أبو عبيد القاسم ابن سلام، واختيار البخاري في صحيحه حيث بوب على هذا الحديث بقوله نعم صيام آخر الشهر. فذهب هؤلاء العلماء إلى أن الصرار هو أن يصوم آخر الشهر كما يعني جاء التعيين في قول علماء اللغة. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء لتعارضه في الظاهر أو لمعارضته في الظاهر لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم أحدكم فليصمه. فقال ابن رجب في لطائف المعارف في الترجيح من بين أقوال العلماء في الجمع بين الحديثين، أكثر العلماء على أنه نهى عن التقدم أي بين يدي رمضان إلا من كانت له عادة بالتطوع فيه، وظاهر الحديث ولم يذكر أكثر العلماء في تفسيره بذلك اختلافا، والذي اختاره الشافعي في تفسيره ولم يرجح ذلك الاحتمال المتقدم الاحتمال ذكره قبل هذا. وعلى هذا فيرجح أو فيترجح حديث أبي هريرة وفيرجح حديث أبي هريرة على حديث عمران فإن حديث أبي هريرة فيه نهي عام، فيه نهي عام للأمة عموما، فهو تشريع عام للأمة فيعمل به. وأما حديث عمران فهو في قضية معينة، في قضية عين في حق رجل معين، فيتعين حمله على صورة صيام لا ينهى عن التقدم به جمعا بين الحديثين. وأحسن ما حمل عليه أن هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قد علم منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان أو أكثره موافقة لصيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد أفطر فيه بعضه، فسأله عن صيام آخره، فلما أخبره أنه لم يصم آخره أمره بأن يصوم بدله بعد يوم الفطر، لأن صيام أول شوال كصيام آخر شعبان وكلاهما حريم لرمضان، وفي دليل على استحباب قضاء ما فات من التطوع بالصيام إلى آخره. فآخر رمضان كما قال يعتبر حريما لأول رمضان، وكذلك أول شوال يعتبر حريما لآخر رمضان، فلذلك نهي عن صيام هذين اليومين مع الخلاف في آخر شعبان، ولا خلاف يعتبر، أو يعني لا يوجد خلاف معتبر في تحريم صيام يوم الفطر يوم العيد، نعم، إنما الخلاف في آخر يوم من شعبان ويوم الشك. وما معنى يوم الشك؟ نعم، يوم الشك هو الذي جاء في حديث عمار بن ياسر الذي أخرجه مسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدل على تحريم صيام يوم الشك على وجه الخصوص بغض النظر عن اليوم الذي قبله. فالشيء يوم الشك واليوم الذي يختلف فيه هل هو من رمضان أم من شعبان، هو يوم الثلاثين من شعبان، وليس يوم الشك يوم 29 كما يظن البعض، بل هو يوم الثلاثين الذي اختلف أو الذي قد يختلف فيه البعض في ثبوت الهلال من عدمه. ولذلك قال ابن رجب: فصيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال، أحدها أن يصوم بنية الرمضانية احتياطا لرمضان، فهذا منهي عنه وقد فعله بعض الصحابة اجتهادا وكأنهم لم يبلغهم النهي عنه. وفرق ابن عمر بين يوم الغيم ويوم الصحو في يوم الثلاثين من شعبان، وتبعه الإمام أحمد على هذا. فكان ابن عمر إذا كان يوم الثلاثين غيما كان يصومه احتياطا، وهذا يخالف حديث أبي هريرة. ولهذا الصواب أو الراجح أنه يحرم صيام يوم الشك أي يوم الثلاثين إلا لمن كان له صوم يصومه، أي كانت له عادة طوال الشهر أو عادة في طوال العام. والثاني مما أن يصام، مما أن يصام بنية النبذ أو بنية القضاء عن رمضان الماضي أو عن كفارة ونحو ذلك، فهذا جوزه جمهور العلماء ونهى عنه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم مطلقا، هم طائفة من السلف. والثالث أن يصام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، والذي يترجح أن الصوم بنية التطوع المطلق تمنع بل تحرم. فهذا العمل الذي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويعد مما تتهيأ به النفوس لقدوم رمضان. فلما رأى ذلك الرجل على ما رجح ابن رجب يعني يوافقه في الإكثار من صيام شعبان، فسأله هل واصل صيامه، ولعله صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا الرجل لن يصوم آخر يوم أو آخر يوم من شعبان لما جاء من النهي في حديث أبي هريرة، لعل هذا، ولهذا بين له أنه أن هذا لا يتعارض، أنه ما دامت عادته أنه يصوم في شعبان فله أن يصوم آخر الشهر، ولذلك أمره بقضاء هذين اليومين بعد رمضان. نعم، والله تعالى أعلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنفوس أهل الباطل تتشوف إلى رمضان للازدياد من المعصية، وبعض النفوس الأخرى من التي بلغت المدى في الفجور من أهل الكفر أو من أهل النفاق في هذه الأمة أو من أهل المعصية والكبائر، يستقبلون رمضان بالازدياد من المعصية والإكثار منها خوفا من أن لا يقدروا على الاستمرار في هذه المعصية أو الازدياد منها في رمضان. كما قال أحدهم قديما: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق عن الصغار. هذا يقوله أهل شرب الخمر. وقال آخر: جاء شعبان منذرا بالصيام، فاسقياني راحا بماء غماني. نعوذ بالله. فيستقبل رمضان بالازدياد من شرب الخمر والعياذ بالله، وآخرون يستقبلون رمضان بالازدياد من مشاهدة مشاهد الفسق والفجور على جهاز التلفاز، وبالاستماع إلى ما حرم الله من المعازف والأغاني والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، أي الزنا، يستحلون الحرى والخمر والحريرة والمعازف. فهذا الزمان ظهرت في هذا، بل ظهرت من قبل، نصارى فئام من هذه الأمة يستحلون هذه المعازف تحت مسميات عدة، ويطعنون في هذا الحديث، ويقدمون أهواءهم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما اعتاد الناس أن يستقبلوا به رمضان الإسراف في الطعام والشراب وفي الملبس، فبدلا أن يكون شهر الصيام سببا في تربية النفس على القناعة وعلى التقليل من المستلذات التي قد توصل إلى المحرمات، إذ بهم يزدادون في هذه المستلذات ويعتبرونها احتفالا بقدوم رمضان. ونحن لا نحرم ما أحل الله عز وجل، بل إن الطعام والشراب بكل أصنافهما مما لم يحرمه الله من الطيبات، ولكن الله حرم الإسراف وحرم التبذير. فقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير صرف ولا مخيلة، وفي غير صرف أي إسراف، ولا مخيلة أي من الخيلاء، مخيلة بكسر الياء التي بمعنى الخيلاء، يعني لا تسرفوا في الأكل والشرب واللباس ملبس، ولا تختالوا هذه الأشياء وتجعلونها سببا للتفاخر والاختيال بينكم. وأيضا علق البخاري بصيغة الجزم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: قل ما شئت واشرب ما شئت إذا أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة، صرف أو مخيلة. نعم، يعني يباح لك أن تتمتع بهذه الطيبات لكن دون صرف ولا مخيلة. ويؤيد هذا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لما اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين، كما نقل هذا ابن عطية في تفسيره حيث قال: وزينة الله هي ما حسنته الشريعة وقررته، وزينة الدنيا هي كل ما اقتضته الشهوة وطلب العلو في الأرض كالمال والبنين، وهي الزينة التي فضل الشرع عليها. وقوله والطيبات، قال الجمهور يريد المحللات، وقال الشافعي وغيره يريد المستلذات. نعم. والآية إلى أن قال: والآية تتأول على معنيين، أحدهما أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة للمؤمنين في الدنيا، وخلوصها أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون. فقوله في الحياة الدنيا متعلق بآمنوا. إلى هذا يشير تفسير سعيد بن جبير، فإنه قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لم ينتفعون بها في الدنيا ولا يتبعهم إثمها. والمعنى الثاني هو أن يخبر أن هذه الطيبات، طيبات الموجودات، نعم، هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا، نعم، وإن كانت أيضا لغيرهم معهم، أي من إيه؟ من أهل المعصية والنفاق ومن أهل الكفر، وهي يوم القيامة خالصة لهم، أي لا يشركهم أحد في استعمالها في الآخرة. وهذا قول ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة وغيرهم من أهل العلم. نعم. فالشاهد أن تشوف النفوس لقدوم رمضان ينبغي أن يكون بالحق ولإقامة الحق، فأن النفوس الشريفة تتشوف للطاعة من صيام وقيام واعتكاف واعتمار وتلاوة للقرآن، والنفوس الدنيئة تتشوف للمعصية بكل أشكالها، من نظر المحرم ومن سماع المحرم ومن كلام المحرم. فعلى العبد أن يجاهد نفسه وأن لا وأن لا يتبع هواها، فإن النفس ترضي صاحبها إذا ترك الزمام لها. والله المستعان، عليه التفلان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.